السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. أسأل الله أن لا يجعل تحت هذا السقف مهموما إلا فرج همه وأزال كربته وقضى دينه، اللهم يا رب العالمين. بادئ ذي بدء أيها الأحبة، ولا أطيل عليكم، نقف اليوم مع تلك الرحلة التاريخية الكبيرة العظيمة الجليلة التي أبهرت العالم كله وأذهلت عقول أهل مكة حتى إنهم جنوا، فإن فراش محمد صلى الله عليه وسلم لم يبرد وهو يزعم أنه ذهب من مكة إلى بيت المقدس في أرض فلسطين. والعرب في تلك الأيام تمكث أشهرا حتى تصل إلى تلك الرحلة وتنتهي منها، وإذا بنا نقف مع السبب الذي جعل ربنا تبارك وتعالى يختار ذلك الميقات ليكون ذاك الزمان هو يوم إسراء بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماتت خديجة، وكانت الروح في وسط الروح والعين التي يبصر بها محمد صلى الله عليه وسلم. ثم مات أبو طالب، وكان ركنه الأشد. ثم بعد ذلك خرج إلى الطائف علّه أن يجد مناصراً، ثم إذا به يقابل بالحجارة صلى الله عليه وسلم. ملأ الأسى قلبه والحزن قطع فؤاده، وإذا بالله يرحل به من أرض مكة إلى أرض فلسطين حتى يصعد إلى السماء. تأمل ماذا يقول الله: لتعلم أن الطريق الذي أنت تكون فيه مع الله سيكون الله فيه معك، وإذا كان الله معك فكل شيء معك، وإذا لم يكن الله معك فلا شيء معك، والله لو كانت الدنيا كلها تحت يدك. الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أولا وقف هذه كلمة ليلا، لماذا لم يقل الله سبحان الذي أسرى بعبده الليلة؟ قال ليلا عشان تعرف أن محمد ما راح هذه الرحلة في كل الليل، لا في جزء بس. تأمل في نصر الله وتأييد الله وتلك الآيات التي ترمى أمام عين محمد ليملأ الله قلبه باليقين به. الله يقول عن تلك الرحلة: لنريه من آياتنا الكبرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. إذا محمد صلى الله عليه وسلم تلك الرحلة ما أخذت منه إلا جزء يسير من الليل، أما لو أخذت الليل كله لقال الله سبحان الذي أسرى بعبده الليل. لذلك الله قال يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لأنهم يسبحون كل الليل ويسبحون كل النهار، فجيء بالألف واللام. شوف تخيل، الله يقول أسرى، إحنا الذي نعرف ونقرأ في الكتب وننظر إليه ونتأمله أن الذي أسرى بمحمد هو جبريل، كيف نسب الله فعل الإسراء إلى ذاته العلية؟ كيف الله يقول أسرى بعبده ولم يقل سبحان الذي أمر جبريل أن يسري أو أن يسري بعبده؟ ليش؟ لأن الله كان مع محمد بتأييده ونصره وحفظه وإنزال السكينة عليه. ضع تحت السكينة هذه ألف خط. لما جاء الإمام ابن القيم في مدارج السالكين قال منزلة السكينة هذه من المنازل الوهبية، الله يعطيها من يشاء من عباده، ينزل عليك مرض، يبتليك الله بالفقر، ينزل الله عليك من المصائب عدد شعر رأسك، إلا أنك تجد أن السكينة تملأ قلبك وغيرك الدنيا تتكبكب عليه بالليل والنهار وتملأ عينه، لكن ما ينام إلا بالمسكنات والمهدئات ويراجع كل العيادات النفسية. ما الذي جعل هذا مطمئن وهذا خائف؟ الله سبحانه وبحمده. يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم شراك نعلة، أبو بكر يقول لمحمد في الغار في بطن الجبل لأبصرنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فأنزل الله سكينته. سبحان الله العظيم. يقول الإمام ابن القيم وكان ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة حتى يذهب عنه ما يجد، وهي ست آيات في كتاب الله. فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم، فأنزل الله سكينته عليه. إلى ست آيات تجدها لو تكتب آيات السكينة في الإنترنت تجدها أمام ناظري. قال ابن القيم وأنا جربت هذا، إذا اشتدت عليه الأمور واكتلبت عليه الهموم ما إنه يقرأ آيات السكينة حتى تجد أن قلبه يطير لله. سبحان الله. أذكر يوم من الأيام عشان تعرف لماذا الله أسرى بمحمد في تلك الحقبة الزمنية، لأنك أنت كلما اشتدت عليك الدنيا تحتاج إلى يقين يطير بقلبك إلى الله. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. طيب ليش الله يري كل هذه الآيات؟ موسى يريه العصا كيف انقلبت ويده كيف تحولت. شف، بس لأجل شيء واحد، بس لأجل شيء واحد. رأى آيات ربه، اذهب إلى فرعون، أنت أمامك رحلة تاريخية شاقة جدا، إذا ما كان معك يقين بالله ستهلك. لذلك لما جاء فرعون يطارد موسى بمليون وستمائة ألف رجل، قال تلك الكلمة التي ذكرت في القرآن، كلا إن معي ربي سيهدين. يقول ابن كثير في قصص الأنبياء، والله ما نجا منهم واحد، كل المليون وستمائة ألف غرقوا، ونجا موسى اضرب بعصاك البحر، فانفلق كل فرق كالطود العظيم. يقول صاحبي هذا وهو يعمل في أمن الطرق، قلت أعطني أغرب موقف مر عليك في عملك. قال مرة لما جيت أوقع الدوام، قلنا أصحابي اللي عندهم الشفت اللي قبلنا، قالوا ليتك تشوفون ما هو الموقف الذي حصل لنا في الليل. قلت وش اللي حصل لكم في الليل؟ قال جاء إلينا صاحب سيارة وحنا في نقطة تفتيش أمن طرق، قال ترى في سيارة أنا قبل شوي مار من عندهم، حادث مروع جدا في مكان ما في أحد. أخذنا من أوصاف المكان، يقول ركبنا سياراتنا انطلقنا تجاه الوصف، شغل السيارات الأنوار حقت السيارة، ناظر الرجل قريب الشارع يمين يسار ما في أحد. يقول حتى وقعنا على رجل نائي شوي، سيارة متقلبه بعيد شوي عن الشارع. يقول فلما وجهنا نحوه نادينا على أحدا أن يجيب. يقول فالتفتنا فإذا برجل قد توجه للقبلة يصلي كأنما وجهه ورقة مصحف. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال سلمنا عليه، جلسنا ننتظر. يقول حنا مفجوعين، رجل سيارة متقلبة بحادث مروري أليم، وإذا بالرجل أقرب ما يكون من الله وهو ساجد. قلنا لما انتهى من الصلاة وإذا بذلك الرجل الذي ملأ الله قلبه يقينا به، قلنا الحمد لله على السلامة ولا بأس عليك وبالحديد وليست بك. قال أنا ترى من بوحدي. قل حنا بالكاد رجلنا تحملنا وحنا ننظر هذا الموقف، رجل أول مرة يمر علينا، رجل في مثل هذا الحادث يصلي. قلنا من معك؟ قال زوجتي وبنتي الأخرى كلهم في السيارة، والسيارة على التندم متقلبة. قلنا والحال؟ قال والله ما أدري. رضينا بالله ربنا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله. يقول اتصلنا على الهلال الأحمر، حاولنا نعدل السيارة، أبعدناه شوي، طلعنا الزوجة البنت الثانية. يقول شوف الفاجعة، الزوجة ماتت، طارت روحها إلى الله. قل جاء رجل الهلال الأحمر وإذا بالبنت الثانية ماتت أيضا ميتة، وإذا بالبنت الثالثة ميتة، كل الثلاثة قد فاضت أرواحهم في ذلك الحادث. يقول فحاولنا نبعد قليلا، قلنا لعلك شيخ تركب معنا وحنا بنطلع للمستشفى عشان نتدارك وضع أهلك. قال لا ما يحتاج، ترى أنا عارف. قلنا وش اللي أنت عارف؟ قال أنا عارف أن زوجتي فاضت روحها إلى الله، وبنيتي فاضت روحها إلى الله، وبنيتي الثالثة فاضت روحها إلى الله. الله يقول ومن يؤمن بالله شف يهدي قلبه. قال ابن مسعود هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قال الله ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه. يقول فلما دنا منا قال لو سمحتم بس ابعدوا قليلا. قال ففتح سيارة الإسعاف، قبل رأس زوجته، قبل رأس بنيته، قبل رأس بنيته الثالثة، وقال اللهم ارض عنهن واغفر لهن وارحمهن وتجاوز عنهن. قال والله الذي لا إله غيره بالكاد تحملنا أقدامنا من هول المصاب وهو كأنما هو عروس في ليلة زفافه. يا محمد أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نظرتم أيها الأحبة كيف إذا نزل اليقين قلبك وملأ فؤادك وطار صدرك إلى ربك، كيف تكون مصائب الدنيا أمام ناظريك كأنما هي بخار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم املأ قلوبنا بخشيتك وحبك وتعظيمك ورجائك.